منهم، قيل إنه نبي وقيل إنه رجل صالح وعالم من علماء رأوا فيه من العلم والصلاح ما أعجبهم، فنسبوه أنه ابن الله تعالى الله عما يقولون بما رأوا من صلاحه وعلمه، نسبوا إلى الله الولد. الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لولا أنكم يعني لولا هذه المقولة الكافرة فيكم لكنتم خيرا لنا. قالوا يعني بالطفيل وإنكم أنتم القوم أن يمدحون المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. شو الإنسان كيف يرسل عن عيده العظيم يتنكر عيد خصمه اليسير؟ اليهود يقولون عن زير ابن الله ولا يعرفون من هذا، وما هم يلاحظون على المسلمين كلمة يقولها بعضهم ما شاء الله وشاء محمد. هو يرى القذاف في عين غيره ولا يرى الجرع في عينه هو، هذا من باب الهوى، لأن صار له هوى ما يشوف عيوب هذا، وإنما يعتمد بعيوب الآخرين ولو كانت يسيرة يضخمها وينفخ فيها حتى يجعلها شيئا هائلا بسبب الهوى. تقولون ما شاء الله وشاء محمد، نعم ما شاء الله وشاء محمد لا يجوز وهو شرك أصغر، لكن اليهود يقولون عزير ابن الله هذا كفر صريح وشرك أكبر. لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق، قبل الحق وعدل الخطأ، ولم تمنعه عداوة اليهود وأهواء اليهود من أن يقبل الحق. لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم أتيت على مثل من النصارى، النصارى أتباع عيسى عليه السلام، هذا في الأصل قيل سموا نصارى نسبة إلى البلد الناصرة، الناصرة في فلسطين، وقيل سموا نصارى من قوله تعالى نحن أنصار الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. النصارى سموا النصارى لأحد هذين الأمرين، أتيت على نفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. المسيح هو المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، المسيح سمي بالمسيح لأنه يمسح على بلعاها، يمسح بيده على بلعاها فيبرأ، سمي المسيح من هذا المسح لأنه يمسح على بلعاها فيبرأ بإذن الله، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ابن مريم قيل له ابن مريم نسبة إلى أمه لأنه ليس له أب، وإنما خلقه الله سبحانه وتعالى بدون أب، الله على كل شيء قدير. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فالذي يقدر على أن يخلق الإنسان من تراب بلا أب ولا أم ألا يقدر على أن يخلق الإنسان من أم بلا أب؟ بل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ففي هذا غرابة على الله سبحانه وتعالى أن يخلق بشرا من أم بلا زوج، وهكذا المسيح عليه الصلاة والسلام خلقه الله بكلمة، لأن قال له كن فكان، أرسل الملك فنفخ في مريم فحملت، نفخ فيها فحملت، نفخنا فيها من روحنا. لمثل عيسى عند الله كمثل آدم أو من تراب،